Somebody llamar. Salam. Que arba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله. بارك الله فيك أخي في الله. تنش أنتنا أبو أنيس تنش سبرا رجاش كم ساعة مكان بتقولين يتشن مجمري آية سوان كومنت للتارق الله تفلق له يمجمري أو سلاسة مستنيا بتام كبر أنيش كبر مالتي لتفسير واسع هون قداي وابتام كبر نو. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إيهن نقرتك ألا تشون أنت آمانيوش. يا الله سبحانه وتعالى بتكفتن يوم مياك وراسم إيهت الرانو وكناتهم إيهن نقر الله راسو أنت يا منك سيله أنت جنرال أنت كورنيل أنت بريزيدنت أنت بالبات أنت كمالت بتقام تلك أنت النو إيهن نقر. يا أيها الذين آمنوا نعم يا ربي اتقوا الله اللهم فريلان وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يعني الوسيلة هنا وابتغوا إليه الوسيلة أن أنت مؤمن بكفل نهدوستي من تلالات أن أنت وندموش ابدنو ويس من دنو كيت يام تقلت علم دي. طيب مثل آخر اندي قباتشو رجل فقير ذهب إلى من ليس له عند سودمو ودا عند بت عمد هيا هنا وقوة للو سود الزهدنا يا أخي ني رزق فلقال له قنزب فلقال له قلب فلقال له السكو راسو يلي يمين لما نوسو منم يلوم أن من تلالاتشو لما رتني فلكوت. إذن يهن ملس بأ الله الناقن يوالل أن أنت أتملسو بتملسو هلاتشين يمن لو يسوي أبدنو ባዶ ባዶ ኪሱ ባዶ ሆኖ ሄደ 100 ሺ ብር ስጠኝ ትለዋለህ የሌለው አሁን መልሱ ከአላህ እናገኘው ምን ነው እንዴት ነው የሚመለስልን ይሄች 30 አምስተኛው አያ እሷን ምን አለ መሰላችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا من دونهم لو الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه كالله ليلى ستن يمتلو سو كاله لمنو يلال ازي لا يتناتنا اندالو اندالنو نو فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فلاغوت ادلم هي نجر ايه تهديد نو ايش انغدي اني طرو نجرنا مطو نجر نجر يحلو انغدي كفلك ين مرض كفلك جدل غبا اندميله نو سلازي من الى الله سبحانه وتعالى انزا كالله ليلى ستأني رزقني لج ستأني ميروت سواج قل الذين قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر ننتم تيقواتشو يا الله شيخ قال من نغركو بإجاتشو فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا دحنت وين بشتا عندت سنتيمتر وان نك ليارغوا عايشلوم يعني من يلاچو ميلال يلق انس على الله سبحانه وتعالى اسو بتش ادلم ان الصوره ساتشو ان زمو نجر اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسع ان الصوره ساتشو يتنفققوا يتنفققوا يا الله المراد يا الله ودا انت لماغنيت يلمونونا يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ودا الله انديت ارغو اندمي درسو ان الصوره ساحمته يا الله الرحمه يفلق اننا ليت الله غفر لي بله يغفر لي بلو يميطيق سو هذا انت غفر لي تلواله لذا لدكمو انتو ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان السوء الله عذاب يفروا انت مته عذاب كلكل لي ولا منا من تلاله ان عذاب ربك كان محذورا تمركتاتوا الوندموش من نو ولي يمت أستي أهون إني ملمنو راسو لما دان سيتشلان وي يمي قرمو نقر بجمع بنبر نبت قزي عندسو نبر شيخنو ولي نو يلونا لجي ست آل بلال لجي ست آل نا بوزو ستوش مهاني هونو هاي عمتي الولدو مقتو بقى السون قنزبي ستو تال مني ستو تالنا السو منا من بلو بقى اللي جي تاقنينو هجينا ان شاء الله بزيور للتارقزينو منا مني لات نبر انا ستوش نزي يالا بزو سشن ياتشو عنديت نجبرتش الزافري سمارتنا ذكي هون اتشو ست منا لج انا انت ستو تالي يسو يوكو اقوى اللهو اندي تاكيو اللش يسو يو سوستارات تقزينو يا قبانا لجي اللهو مالج ليج كويلو ليج لمولج سنت طرت نو يادرغي 3 غزي 4 غزي ان انت انديت ليج يسطاچوال بلا بقى نقالو سوتش انغدي اذا الله يميلو زي لاي نعم يقول قل ادعوا الذين زعمتم ان انت انت نو غنزب يسطالو ليج يسطالو بركه يسطالو يمتلواچو من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا انكون لمستت كذا كلاچو بتشجر انكون انت سنت انكون لقق لي ارغواچو اچلوم اولئك يلقرس عليه اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك محذورا يهن بما ملكت اياو من الى لهون اهون يا نببنو أخي في الله أنببوا آية من إلى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله في سبيله إن أنت ودى الله مياك أربعة شنقر سرو جهاد تقوى نعم تقوى بلوري جمروا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إنجي ودى شيخ قاله يده لما سيهود اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون يتشنش عندن يو آياتاتشن سلزي بزي آياء هن بألم يالو شيخ بدوي شيخ دسوقي شيخ علموز شيخ عبد السلام شيخ فلان منامن دزي وانا بلوجيك يا جماعة دين استنتواهن دين الناس تقاونا لوجيك مبالا لمنطق چنقلاطاچن سنناسرا سو با سيفطر كغماتام سپرم يتولد يتفطر سيموت بسبس هنا بقى بسو 3 قن كقويه بسبسو بقى بسو ميجدل بشتاو بمحكلو بادميو بمولو بهودو عند سغرا يمشكم سو تطر متنكور يمتغدلو دكاما فطرت لراسو يما يهون سو انديت اندزي تلاله يمارت اكو نو نغرو اهو ني انبكواچو ሁለቱም ايا تدبالقو ايهن نغر نو مياستمروننا والله اني فيري فولش كفطرتوچ فولش بلي ماس بيماسبو انزا ود دريحنا ود شغله ود شغله هيدو اندزي حينت يميلو اهون احباشوچ واناو كنيا غال طلات طلات شا مندنو اندنزي اندنهون يفلقالو والله اني سمعت عندكن ما نو شيخ غلي ايسطم يميلوت انما الوهابيوش ناتشو يلال يا اخي وهابيوش ادلمكو الله نو اندزي يميلو نعم الله اندزي هلالنا سلا الله من تايله بلن طيقالن قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه النزي راساتشو تقل يا درقوناتشو ما انه ود الله يعني عجيب النقر اشي انقدي ود الليلة كما هداتشن بفيت اخي في الله ابو انيس الزهلاي تنشستي اسامرو تستنقرو كابابياتشن كمي الدرقو كمي النسماو كمي النايو يهيتشن ايا ترقموا بتساتو اللي دسي لنيال سلزي استي جاچونا وطنا مايكل تولاچو له ولاتاچو مايكل فيري ليبل اخي في الله ابو انيس ويش تشكل كواتشو ان شاء الله ايش مايك فيري السلام عليكم ماچوت كننا كابو انيس يمتاستلال انبي قالو انيا بقى كفر شرك نو منفلقو እናንተ ወሃቢዎች እናንተ ምናምን እናንተ እንትን በቃ خلاص يعني በዚህ ከቀጠሉ ካፊሮች ናቸው አይደለም እንግዲህ ጀዛቸው ሲናገር 36ኛው አያ ሱረት المائده ኮ ነው አሁን የቀጠል ነው አይደለም 36ኛው እናንተ አማኞች ወሲላ አድርጉ ወደ አላህ የሚያደርሳችሁ ጥሩ ጥሩ ስራ ስሩ ወደዛ ወደዛ ጠጋ መጋት አትከፈሩ እነዚህ እንብያሉና በኩፍር የኖሩ ህይወታቸው በሙሉና በኩፍርና በሽርክ የሞቱ ሰዎች ወይኔ ብታያቸው يوم القيامة لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه يعني ይህች መሬት ግሎፕ የሆነች መሬት ወርቅና ጨርቅና ገንዘብና ዩሮ ዶላር ምናምን ድፍድፍ ታርገው ይሄንን ከፍላለን በቃ ከዚህ ከአዛብናር ብቻ አድኑን ቢሉ ይላል ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه መሬት ብቻ አይደለም የመሬት መሬት ወርቅ ሞልታ እንደሱ 10 20 30 ሺህ ጊዜ بكفلوا ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم ዛሬ መገላገል ይሻላቸዋል እንጂ ነገማ በዚህ በሽርክነታቸው ከመቱ መሬት ሙሉ ወርቅን ጨርቅን ምናምኑ ገንዘብ እንደገና እንደሱ ሌላ መሬት እንደሱ ሌላ መሬት ይሄን ሁሉ ንክፈልና ከዚህ عذاب አገላግሉኝ ቢሉ አይችሉ من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم የሚቀበላቸው ሰው የለም طيب ምንድነው ولهم عذاب اليم طيب عذاب يقبالو باسات باسات ونت ونت باسات يقبالو اسات اكو جنا ست قربات بتشا يسوان نبلبال يسوان موقتكو من ياسقرحل بلهنو او وسط يقبالو نعم كذا يقتلنا 37 ايام من الهلال يريدون ان يخرجوا من النار اذا الله يستوسكون تو تو قلال النجر ادلم والله بسونت متشاوت ان امبي مالت كالله قا طرنت مكفت ابيجم اوطهم يريدون ان يخرجوا من النار جهنم بن يفطر يتناغر نو بذا جهنم است سيغبو لموطات يفلقالو ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم مجمرع عذاب اليم عليه عذاب اليمنا السقاي مهونن جلصنا مجرشا موطات سيفلغو سيفلغو سيفلغو لكا يتسطاتشو عذاب عذاب مقيم لزل الم انداوم عند العلماء شو منالو لزل الم اتبلوا عليه لزل الم يميبالو كو مجمرعنا مجرشا يالو نو لا مجمرع يالو ياخيرا غداي مجرشا غن يالو اذن مقيم مالت الزي لاي يمايلك يمايچرس عذاب اللهچو يلال سبحان الله قال سبحانه وتعالى في سوره الرعد انغري اندا استمركواچو احسن تفسير له قران بقران سيفسر نو قران بليلا قران بليلا ايا سيفسر تككلنياو ملك انتنو ترغوم يسطال يقول سبحانه وتعالى في سوره الرعد للذين استجابوا لربهم الحسنى انزا الشي بلو توحيد ارغو بزي هالدنيا يوطو جنة اللاچو الحسنى هي جنة اللاچو والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به ان هن مريت ملو دفدفن ورق نكفل يميلوبت قنونا اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المصير الله يدغاغمنو يمي يمناغرو وقال سبحانه وتعالى في سورة الزمر ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا تو تو سواء تربش سواء تبتبت يعلنا يهنو يبالا الماتنو دمو ميكشو سبحان الله الله سبحانه وتعالى بقرآن منالي أنت عندنا قرر يفلقال له السودة مكاني النقر يفلقال نعم كذب خالا قال إذا دبلق لك بلا لنكو أن التياعي اللني لعلى الله سبحانه وتعالى يتياعيكو عندون يمير دابتك أن أدل لمزاق زي يقول سبحانه وتعالى يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب مئذ ببنيه لجوتشنا اللو أدلم لجوتشي لكفل لجوتش بمون لكفلاتشو كزي جهنة باوتون وصاحبته ميستيم لكفل كفل لغاتشو وآخيه واندموتش معلو النزي بمون لكفل لغاتشو وفصيلته بل ينيك أبيلا بمون التي تؤويه انديت متى تقلاتشو الله سبحانه وتعالى المهم كجهنة بچاس لكوكوننجي بمن جمّر الله سبحانه وتعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه በጣም በሚወዳቸው ጀመረ እሺ ላ ሰማህላ مثلا ንበል አንዱ ማለት ልጆቼ የኔ ملك ናቸው ባለቤታቸው እኔ ነኝ እኔንም መልካቸውና ሁሉም ልስታቹ ሞኝ ፉልሽ ሁሉም ልስታቹና ከጀሃነም አልቀቆኝ ይላል ላ ይሉታል وصاحبته ሚስቴም ከፈለጋቹ طيب واخيه ወንድሜ ወንድሞቼም በሙሉ ከፈለጋቹ እንደገና ትንሽ ራቀለ ደሞ وفصيلته التي وي شي ልጆቼን አልኩት እንደገና ሚስቴ አልኳቹ እንደገና ወንድሜ አልኳቹ እንብ ያላቹ በሉ وفصيلته التي تؤويه የኔ ቀቢላ በሙሉ ልስጣቹ አይሆንም አው ومن في الارض جميعا ثم نجي በመሬት ሰዎች ከአደም ጀምሮ እስከ መልቀማ ያሉ ሰዎች በሙሉ እነዚህ ሁሉ መጀመሪያ ልሰጥ አይችልም ላኪን ሁሉም ብሰጣቹስ ከጀሃነም እድናለሁ ይላል እንዴት እንደዚህ ይላል እንደዚህ እንደሚል አላህ ነግሮናል እንዴት እንደዚህ ይላል ጭንቅላቱ ስለሚስት ነው ያ ዱንያ ያ አኺራ ሐውል መሸከም ቢያለው المهم በማንኛውም ነገር ከዛ እሳት ይራቅ እንጂ የዓለም ህዝብ በሙሉ ሰብስቦ ሊሸጥ ቢችል ይችል ይጠይቃል አለ ኦኬ يروي البخاري حديث بخاري عن انس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من اهل النار فيقال له كجهنم عنده يوطنا من يلوتال يا ابن ادم جهنم منور باسات وسط منور انديت نو فيقول شر مضجع الى بتام مطفو منو مطفو نو جهنم ما مطفو نو الى طيب فيقال له اند ما شافو كونو اند ما فيز ملائكوتو من يلالو ترى يا حديث بخاري نو የኔ ንግግር እንዳይመስላችሁ ያኔ የምቀልድ ነገር እንዳይመስላችሁ فيقال له طيب سماستي يلتال ارايت لو كان لك ملء الارض ذهبا اكنت تفتدي به طيب ايش رايك يعني بمريت ملو ورق بينوره ايهن كله بتكفل كجهنم توطاله بيلوه تكفل الله يلتال فيقول نعم كفل الله يلال فيقال له قد كذبت والله واشتهر يلال كنت سألتك ما هو أيسر من ذلك الله كنا ملو أنت وشتم مريت منور كتكفل الله أو كفل الله كذاب يلوتال إني قنيت إياكو بعد الدنيا كذاب ميانس نقرنو بات آم شقر يلو نقرنو إياكو ألا تشرك بالله شيئا فيؤمر به إلى النار بكا بني بيش أتقرى بياد اللم ورق من أمنا ألتقيكم بني أتقرى سوى التوانا بيد وهابيا منامن يالك صوفيا منامن يالك اتشجر يعني شركات تارق بي سنغر ام بيالكنا انغدي اهو ني سفره نو يلال اوكي سلازي عنده عالم من سلسمه مسلاچو طغات النزات بيتنيوچ بشرك يتتلقلقونا كنيا ينيا مسمر تكتلو يميلو የኛ መስመር ካልተከተላችሁ እንጨፈጭፈዋላችሁ ሚሚሉ ሰዎች ብዙ አትፍሩ አለ ሚዛን የሚተከልበት ቀን አለ يوم القيامه يعني የሚጮህበት ቀን አለ የሚለቀስበት ቀን አለ እና ሰው ግራና ቀኝ እጁ የማይውቅበት ቀን አለ ራሱ ከእግሩ ለይህጻን ህፃን እኮ ነው አሁን የተወለደው ወዲያውኑ በዛ በሚያፈራው ሁኔታ የራስ ጸጉሩ ምን ይሆናል ነጭ ይሆናል ከፈልጋችሁ ሱረት الحج ብታነቡ ان زلزله الساعه زلزله الساعه يعني يا اخيران زلزله በጣም ትነው ልጅ ሽበት የሚያወጣበት ጡት የምትሰጠው ህፃን ሴት ጡቱ ያኔ ጡቱን ትቶ እንትን የሚለው ህፃኖቹ እዛ ጊዜ እንገናኝ ይላል አላህ ነው የሚፈክረውና ወንድሞችና እህቶች ቀልድ አትቀበልም አዱንያ በቀልድ የሚያሳልፉ ሰዎች ካሉ ይተው በቀልድ የኻሊቁ ቃላት ናቸው የሰው አይደለም ልብ እንበል ለማለት ነው የፈለኩት ኢንሻአላህ እሺ አሁን እንግዲህ ወደ ሌላ ህኩም ይወስደናል አላህ Subhanahu Ta'ala ማድሪ ወደ ለብነት ያስገባል ትንሽ ረዘም ያለ ሳይሆን አይቀርም ይሄ ነገር ህኩም ሸርዓ አለበት ስለዚህ እዚህ ብናቆም ይመስለኛል እኔ مكناتهم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله بلو يجمران ودليل حكم لم يوسدن سلزي إيهن نقر لم يمت أو سامتي هون اللن أهون با تبالو نقر بن كراكرنا تبالو نقر ويم ليلة انتن كالي بن كتل شاء مكناتهم إيهن كجمركو أهون عند ساعة تقول أسفل القنيال أهون يالو بإجي يالو آياتوش لما قلت ስለዚህ እስቲ ማይክ ልሰጣችሁና እስቲ እናንተ የምትሉት ነገር በሉ ነው ማለትቹ ማይክ ፍሪ ወንድሞች እኔ እንደውም ጭንቅላት የሳተው ነው መሰለኝ አለ ስማ አለው ምን በምን ልናገርህ አለው እሱ ሰው ያሰራል እንጂ ሰዎቹ ያሰራል እንጂ እሱማ አሁን አሰሪ ነው ሰራተኛ አይደለም አለው የሚያሰራቸው በሱ ስር ብቻ 25 ሰዎች አሉ እሱ ደሞዝ የሚከፍላቸው እንዴት አለው ጥመቼ ነው ይሄን ካሴት የሚሞላው ምን አለበት ይሄ ካሴት እኮ ምን ትምርት እኮ ነው ዲን ነው ምናም ስለው طيب ይሁን ሁሉ ምንድነው ይሁን ስናገር አሁን ስራ አይሰራም እንዴ በቃ አልሰማ ማለት በቃ ሰውየው አትሳሳት አልኩት ይሄ ሰውየው ያዱናና ያኺራ እየሰራ ነው አንተ ግን አይገባህም ስለዚህ መጣ ወደ ሳውዲ አረቢያ ናና በቤቱ ውስጥ ግባ አንድ አመት ያህል አብልቶ አጥጥቶ አወፍሮ ነው የሚልከህ እንደምታስበው አይደለም እናምን አልኩት አለ አሁን ምንድነው የሚያስቡን መሰላችሁ ወንድሞች ዲን የተከተለ ሰው ያኒ ከሰው የሚለምን ከሰው የሚፈልግ ፋራ ወደ ኋላ የሚጎተት ያዱንያ ነገር ብዙ የማያቅ يعني حريف يا لهوني እንደዚህ ነው የሚያስቡት ግን ተሳስተቻቸዋል والله ተሳስተቻቸዋል እዚህ ፓርቶክ የምታዩዋቸው በሙሉ ቁርአን እና ኡሙ ሲሃም እና አመቱላህ አንተን ሽጦ ይገባሉ ሐቂቀተን ልንገር አንተ በገበያ ላይ ሽጦ ያንተን ሽያ ተቀብሎ ለምስኪን ይሰጡታል نعم والله እዚህ ያሉ በሙሉ ፈራ አይደሉም እዚህ እንትን ፓርቶክ የሚከታተሉ ስንት አሉ ዶክትሬት ዲግሪ ያላቸው ማስተር ዲግሪ ያላቸው በንግድ ዓለም ሌላ ነገር የደረሱ አንተ በቤት ክራይ የምትኖረው እነሱ ራሳቸው ቤት ገዝተው የሚኖሩ አሉ። نعم والله ለነሱ ሆነው ቤተሰቦቻቸው የሚቀልቡ ሰዎች አሉ። በትምርት ዓለም ካንተ በላይ ሆኖ አሉ። ዲን ወደኋላ ወደፊት ነው ይመራህ ዲን ወደኋላ አይመራህም። አትሳሳት ወንድሞች ዲን የያዘ ጭንቅላቱ አእምሮው ንጹህ ነው አስቦ ያቃል የሚያከፋውና እንትኑ ያኒ ጥሩና መጥፎ የሚያቀ ነው ዲን ያዘ ሰው ያ ዱንያ ደሞ አንተ በሽጣራ በእውቀት አላ መጣህትም እንዲያውም ዲን ያዙ ካንተ የሚበልጡ በሽ የሚቆጠሩ አሉ በደሞዛቸው ነው በኑራቸው ነው በላይፋቸው ነው ካንተ በለጠ ላይፍ የሚያሳልፉ አንድ ትረካ የማያሳልፉ ሰዎች እንዳሉ ማወቅ አለበት ስለዚህ አላህ የወደደው ዲንና ዱንያ ሁለቱ መስተካክሎ የሚጓዝ ሰው ይህ سعيد في الدنيا وسعيد في الاخره ነው ምለው አዱንያ በእጅ ማስገባቱ እስከዛም ድረስ ዳገትና ቁልቁለት አይደለም ምንም ያስደንቅ ነገር አይደለም አዱንያ ምድነች አዱንያ تأتي راغمة بافنچانو متمطاو سوا انت اخيران ماغنيت دا انت طرت مارغال بهنجي يا الدنيا نغر اسكزا در اتچگر نو ملو ما شاء الله ابو خالد افيتي يتي نو ابو خالد نو او ستيل ابو خالد دمو يعني ما شاء الله نورون يزونه يمطو مايك لابو خالد مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كل من بفيت تولى الله عمرك يا شيخنا على طاعته እድሜትና ረጅም አላህ ያድርግልን። በሱ ጣዓ ላይ በጣም ደስ የሚል ትምህርት ነው ያስተላለፉልን። ይህ እንኳን በባወጣ እያልኩኝ በሌላ ነገር ቢዚ ስለነበርኩኝ በጣም ነው ደስ የሚለው። አላህ እድሜትን ረጅም ያድርግልን፣ አፍያቱንም አላህ ይስጥልን። የሚያስተላልፉትን ነገር እኛ ሰምተን ተግባራዊ የምናደርግ አላህ ያድርገን። ትንሽ ብል የፈለግኩት ነገር ቢኖር አቡ መሐመድ እዚህ ሩም ውስጥ ብቻ አሁን እየታዩኝ ያሉት 233 ሰዎች አሉ። ድንገት ከዚህ ሩም ውጭ ሌላም ሩም ውስጥ የሚከታተሉ ይኖራሉ። እኔ እርስዎ ባሉት ላይ ለመጨመር ሳይሆን የሁለቱም ሀገር ደስታ ለማግኘት የፈለገ ሰው በዲን አልኢስላም ጥላ ስር መሆን ግድ ይለዋል። እርስዎን ተናግረው لا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسه لأخيه كما يحب لنفسه ما يحب لنفسه. سلزي أنت بتشان جنة لما قباتي متترك هوني سستامنه ولتنيا دمو كبار هذا في النت يتطالب بن سوشنن نبياك صلى الله عليه وسلم متوال أهون للنسوار اللوم كذاك بلغوا عني ولو آلوت نبياك ሁላችን ዓሊሙም ሐታ ጃሂሉ ዓሊም ሆኖ እሱ ብቻ አይደለም ይህ ጥሩ ነው ይህ መጥፎ ነው ብሎ የሚናገረው። ላ ለምሳሌ አንድ ሰው መጠጥ ሲጠጣና ሲሰክር ካየኸው ወንድሜ ይህ መጠጥ እኮ በዲናችን ሐራም ነው ማለት ዕልም ያስፈልጋል እንዴ? አያስፈልግም። አንድ ሰው ወደ ዝሙት ሲሄድ እያየኸው ወንድሜ ዝሙት እኮ በጣም መጥፎ ነው አላህ የሚያስቆጣ ነው ተው ብለህ መምከሩ ዕልም አያስፈልግም። ስለዚህ ሁላችን በዛ አላህ በሰጠን እንትኑ ዳዕዋ ማረግና እኛ የምንወደው ለሰው እንድንወድ እኛ የምንፈራበት ደግሞ ሰው እንዲፈራው ይህን ነገር በጣም በጣም አስፈላጊ ነው። አሁን ያስታውሱን አቡ ኻሊድ። ስለዚህ ለራሴ ብቻ ሳይሆን الله سبحانه وتعالى يا نبي عليه الصلاه والسلام بلغوا عني ولو ايه قالت علماء تشو بيتشا مالتاچو አይደለም ሁላችን እኛ መጥፎ ነገር ያያየዝም የሚለው هو شيطان اخرس እንደሚሉት حق ደሞ نبي مو منامن علالو من راى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع الإيمان من نقالو من عالمو عدلم منكر يأيسو دعوة رقو باكه يترو عدلم مالتو ييان دان داتشن يتتعلب بن واجبنو. سلزي أدرا أدرا سنت أباتو تشاتشن الناتو تشاتشن تلالك وندمو تشاتشن بهوني بالهوني بوسو تشالون. سلزي لنسو مكر مستأتنا دعوة للنسو مارك واجب نو الله سبحانه وتعالى يفلق أدل لم يعلو هلاتشن واجب تطلب بنا لنا يعني بزو اللون دال هوند سمانو بس تجرباتشن بزو سو شالو إنيا يوك نو اندي اوكو طرات مارك ينيا تلك حلا فينت نو لمالت نو إن شاء الله. سلزي يزاري درساتشن بزي قواتشوال إن شاء الله كني بحالا يعلو أستاذ مايكو بيكبرن دسيلن يال زيدنا دارو لانه ان شاء الله. شكرا ابو خالد. በጣም ነው ማመሰግነው አላህ ይጨምርልን ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ